أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قومها تحمله

وكان رسولا نبيا صدق الله.